بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، وهذا الباب معقود لبيان ما يفعله الجاهل، ومثله الناس، فالجاهل والناس ماذا عليه؟ إذا فعل محظورا، ومعلوم أن المحرم لا بد أن ينزع القميص، لكن إذا نسيه، قد مر معنا أن الأفضل في كتاب الحج أن الأفضل أن يتجرد قبل أن يحرم، لكن لو أحرم قبل أن يتجرد لا بأس، لكن ينزع في الحال، وإذا تركه، عليه وهو محرم جاهلا فلا شيء عليه. ومثله الناس، أيضا لا شيء، عليه. ثم ذكر قول عطاء، وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم، هذا الصحيح ما ذكره عطاء، ليس عليه فدية أذى، والمذهب، يفرقون بين الجاهل والناس، بين محظورات الإحرام، واضح ما واضح؟ فعندهم ما كان من قبيل الإتلاف، فإنه لا يحذر فيه بجهل ولا نسيان، يعني مثل حلق الشعر أو قتل الصيد ونحوه، هذا لا يحذر فيه لا جهل ولا ناسي. وإذا كان، وإذا لم يكن من قبيل الإتلاف كلبس المخيط، مص الطيب، يقول يحذر فيه بالجهل والنسيان. والصحيح أنه يعذر بالجهل والنسيان في جميع المحظورات، الإحرام يعذر به بالجهل، والنسيان. وقوله فلا كفارة عليه، هل هناك دليل على الكفارة إذا فعل محظورا؟ قل لا، ما فيه دليل. فيه دليل على كفارة قتل الصيد، الجماع قبل التحلل الأول، هذا فيه دليل، لكن ما عداه ما فيه دليل. وإنما الجمهور رحمهم الله تعالى يستدلون بما ورد عن ابن عباس فقط، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، كبر أجر، هذا كبر أجر في المحظورات، ماذا قلت أنا؟ ابن عباس، ابن عباس لمن ترك واجبا، يعني من ترك واجب من واجبات الحج، ليس هناك دليل على وجوب الفدية، لكن هذا مذهب الجمهور. ولهذا تجد بعض المشايخ والعلماء يقولون العلماء أوجبوا عليه دم في ترك الواجب، ينسب ذلك للعلماء ليبرأ الإنسان، لكن ورد عن ابن عباس. أما بالنسبة لكفارة الأذى فهذا يدل عليه حديث كعب بن عجرة، قال: ثم ذكر حديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة ونحو، هذا الشاهد من الترجمة، أنه أتى وعليه جبة، يعني هو محرم وعليه جبة وعليه أيضا ها أثر طيب، عليه أثر طيب. كم محظور الآن؟ ها اثنان، لبس الجبة وهي مخيط وعليه أثر صفرة، عليه أثر صفرة. كان أو نحوه، كان عمر يقول لي تحب إذا أنزل علي، إذا نزل علي الوحي أن تراه. هذا مرة معنا بحديث طويل أنه كان يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل عليه، فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ولم يذكر الشاهد هنا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فدية، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فدية، بل أمره أن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه. والحديث هنا مختصر، وفي رواية أطول، رواية سياق الحديث أنه قال انزع الجبة واغسل الخلوق أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يجب عليه فدية، لم يجب عليه فدية، فدل على أن الناس والجاهل لا فدية عليه. وقوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، هذا مما يشترك فيه الحج والعمرة، انتبهوا، قوله اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، هذا ما يشترك فيها الحج والعمرة، فإنه يصنع في العمرة كما يصنع في الحج، والعمرة والحج يشتركان في الإحرام ومن الميقات والطواف والسعي والحلقة والتقصير، يشتركان في هذا. أما ما عداه لا، فالحج له عرفة والرمي إلى آخره. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب طواف العمرة، على وجوب طواف الوداع للعمرة، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب طواف الوداع للمعتمر، وأن العمرة عليها طواف وداع، واستدل بقوله اصنع في عمرتك، اصنع في عمرتك. لكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، أن العمرة ليس لها طواف وداع. ثم قال وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له علاقة في الباب، هذا ليس له علاقة في الباب، لكنه ذكره لأن الراوي جمع بين المسألة في الإحرام وجمع بين من عض يد رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دية ثنيته، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم دية ثنية التي سقطت. وهذا هذا فيه دفع الصائل، دفع الصائل، وأنه لا ضمان عليه الذي يدفع الصائل. لكن المناسبة لأن الحديث فيه جملة لم يذكر البخاري، وهو نفس حديث يعلى بن ابن أمية السابق. نعم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمان بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأقعصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال ثوبين، ولا تحنطوه ولا تحنطوا رأسه فإن الله يبعثك يوم القيامة ملبيا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين رجل وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت بعرفة، باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. هذه الترجمة، هذه الترجمة عقدها المصنف في المحرم إذا مات بعرفة، هل يقضى عنه الحج أو لا يقضى، هل يقضى عنه الحج أو لا يقضى. والبخاري رحمه الله تعالى في ظاهر الترجمة أنه لا يقضى، في ظاهر الترجمة أنه لا يقضى عنه الحج، وهذا هو المتعين، ما ذكره البخاري هو المتعين، أن من أحرم ومات في عرفة ومحرم فإنه لا يقضى عنه بقية الحج، لا يقضى عنه بقية الحج، لأنه لو كان يقضى عنه لما بعث يوم القيامة ملبيا، أقصد يعني لو كان يكمل عنه الحج، لو كان يكمل عنه الحج، يعني إنسان مات بعرفة، ما نقول لشخص أحرم وأكمل الحج عنه، لأنه لو أكمل الحج عنه ما كان يبعث ملبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث ملبيا، وإذا كان يبعث ملبي فإنه لا يقضى عنه الحج، لا يقضى عنه الحج، فإنه يبقى على إحرامه، فإنه يبقى على إحرامه. ولهذا قال باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، أن يؤدى عنه بقية الحج. والمحرم هنا المحرم إما أن يموت وهو محرم، إما أن يموت وهو محرم، وإما أن يموت بعد التحلل الأول، وإما أن يموت بعد التحلل الأول. فأما المسألة الأولى إذا مات قبل التحلل الأول فإنه لا يقضى، لا يقضى عن الحج، لا يقضى بقية النسك عنه، لأنه يبقى على إحرامه ويبعث ملبي، يبعث ملبي. الحال الثانية، الثانية أن يموت بعد التحلل الأول، أن يموت بعد التحلل الأول، فهل يقبل عنه النسك أو لا؟ قولان للعلماء، قولان يحتمل أن يقضى عنه ويحتمل أن لا يقضى، يحتمل أن يقضى عنه لأن الآن في حل متحلل، ويحتمل أن لا يقضى عنه، يحتمل أن لا يقضى عنه. أما إذا مات وهو محرم فهذا لا شك أنه لا يقضى عنه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر حديث ابن عباس، عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فوقصته يعني سقط منها فمات، سقط من راحلته فانكسرت عنقه، كسرت عنقه فمات، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، لأن السدر ليس من الطيب، السدر ليس من الطيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل به. والسدر أشبه ما يكون بالصابون، أشبه ما يكون بالصابون، لكنه ليس فيه طيب، ليس فيه طيب. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وكفنوه في ثوبين، أو قال ثوبيه، أو قال ثوبيه، ولا تحنطوه. وهذا قوله أو ثوبيه فيه أن الميت لا يلزم أن يكفن بثلاثة أثواب، لكن هذه السنة، السنة أن يكفن بثلاثة أثواب، لكن الواجب الميت ما هو؟ الواجب أن يغطى جسده، هذا الواجب، أن يستر ويغطى جسده. فلو كفن بثوب واحد لف عليه يكفي، لو كفن بثوب واحد يستر عورته ويستر جسمه يكفي، لكن السنة أن يكفن بثلاثة أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تحنطوه، حنوط الطيب، حنوط الطيب يعني لا تحنطوه، وهو حنوط أخلاط، أخلاط من الطيب ممنوع منها المحرم، ممنوع منها المحرم. فالذي مات هذا، الذي مات لا يمس ولا يقرب شيئا من الطيب لأنه محرم. ولا تخمر رأسه، يعني ما يغطى رأسه، يدفن ورأسه مكشوف، ورأسه مكشوف. وهل يكشف وجهه؟ على الخلاف أيضا، من العلماء من يرى أن المحرم له أن يغطي وجهه، ومنهم من يرى أن لا يغطي وجهه، فيبقى رأسه مكشوف، يبقى رأسه مكشوف، ولو بقي وجهه أيضا على القول الثاني لا بأس. ولأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، المحرم ممنوع من تغطية الرأس فهو محرم. قال فإنه يبعثه يوم القيامة، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، يلبي. وهذا الدليل على أن، هذا الشاهد على أن المناسك لا تقضى، على أن من مات وهو في نسك فإنه لا يقضى عنه. قال فإنه يبعث ملبي، يبعث يلبي. والحديث الذي بعده قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقال فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تمسوه طيبا أو تمسوه. ها عندكم تمسوه أو تمسوه؟ نعم بفتح التاء، ها في بالضم، أي نعم، نعم يصح بالضم ويصح بالفتح. فتمسوه بالضم من الفعل الرباعي، من الفعل الرباعي أمس، أمسه طيبا، أمسه تمسه هذا الرباعي، وتمسه من الثلاث مسه، مس طيبا أو مسه بطيب تمسه. فكلها النسخ صحيحة، كل النسخ، النسخ صحيحة. اغسلوا بماء وسدر وكفنوا بثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخملوا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ملبيا هنا حال، يعني يبعثه حال كونه ملبيا، حال كونه ملبيا. هل وفي هذا الحديث أن من مات محرم فإنه يبعث على ما مات عليه على إحرامه. والآن اشتهر قول من عاش على شيء ها بعث عليه، من عاش على شيء بعث عليه. فما معنى بعث عليه؟ من مات أقصد من مات على شيء، من مات على شيء بعث عليه. فهل المعنى أنه يبعث على الذنب الذي يمارسه؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أنه يبعث على هذه السيئة، يبعث معه هذه السيئة، وليس المراد أن يبعث وهو على هذه الجريمة. ونضرب لذلك مثالا، لو مات إنسانه على امرأة، لو مات إنسانه يعمل فاحش على امرأة، هل يبعث يوم القيامة وهو على امرأة؟ الجواب لا. من مات وهو يدخن هل يبعث السجارة في فمه؟ لا. لكن المراد يبعث على هذه السيئة، يعني يبعث على السيئة التي مات عليها. ولا يجوز القياس هنا، لا نقيس ذلك على المحرم، لأن العقوبات لا يصح فيها القياس، العقوبات لا يصح فيها القياس. نعم المحرم يبعث على فعله الذي هو عليه، يبعث على فعله الذي هو عليه. ما هو فعله؟ أنه محرم ويلبي. لماذا قلنا يبعث على فعله؟ لورود النص، لورود النص. فلا تقاس عليه بقية العقوبات أو بقية الأفعال، لا تقاس عليه. إنسان مثلا مات وهو يصلي، يعني يبعث وهو ساجد مثلا، العبادات ما فيها قياس، لكن يبعث على عبادة الصلاة، يبعث على هذه الحسنة أو يبعث على هذه السيئة. لكن الحسنة قد يبعث عليها مثلا، لأن ما في إشكال، أمرها سهل ومحمود. لكن يرد الإشكال في السيئة، يعني هل من مات وهو يمارس السيئة يعني يبعث يوم القيامة وهو يمارس السيئة؟ هذا لا، لكن يبعث وهو على إثمها وعلى وزرها. نعم. هذه الترجمة قال باب سنة المحرم إذا مات، وذكر حديث ابن عباس، وهذا من فقه البخاري. البخاري أين تجد فقهه؟ ها في تراجمه. فالترجمة هنا سنة المحرم إذا مات، هذا أعم من الترجمة السابقة. الترجمة السابقة إذا مات بعرفة، إذا مات بعرفة، وهذه الترجمة إذا مات وهو محرم حتى قبل أن يصل عرفة، لو مات وهو في الميقات. فإذا مات وعليه إحرامه فإنه يبعث ملبيا، يبعث ملبيا، سواء مات بعرفة أو مات قبل يوم عرفة. فلو أن إنسان أحرم بالحج مفردا مثلا، أو أحرم متمتعا بعمرة في شهر شوال، ثم مات وهو محرم، مات وهو محرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي، يبعث يوم القيامة ملبي، ولا يلزم أن يموت في عرفة، ولا يلزم أن يموت في عرفة. فأبين البخاري أن الغرض الإحرام سواء في عرفة أو في غير عرفة. قال باب سنة المحرم إذا مات، إذا مات يعني يفعل كما يفعل به إذا مات بعرفة، فإنه لا يمص طيب ولا يقط راسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر حديث ابن عباس السابق نفسه، حديث ابن عباس السابق. نعم. قال باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. عقد هذه الترجمة لمسألتين، عقد هذه الترجمة لمسألتين. المسألة الأولى، الحج عن الميت، الحج عن الميت سواء حج فريضة أو حج نذر. الحج عن الميت سواء حج فريضة أو حج نذر أو حج نذر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جواز حج المرأة عن الرجل، جواز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، جواز أن يحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل عن الرجل. فإذا مات الإنسان وهو لم يحج، إذا مات وهو لم يحج حجة الإسلام أو نذر أن يحج فمات قبل أن يحج، مات قبل أن يحج، فهذا يحج عنه، هذا يحج عنه. لكن هل يجب أو لا يجب؟ هل يجب أن يحج عنه أو لا يجب؟ أقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون له مال، القسم الأول أن يكون له مال، يكون له تركة، فهذا يجب أن يحج عنه، هذا يجب أن يحج عنه، فيؤخذ من ماله ويحج عنه به، يؤخذ من ماله ويبعث من يحج عنه، هذا إذا ترك مال تركة. القسم الثاني إذا لم يكن له تركة، إذا لم يكن له مال وليس له تركة فإنه يحج عنه لكن استحبابا، يحج عنه استحبابا، لأنه لا يلزم الإنسان عمل غيره، الإنسان لا يلزم أن يقوم بما وجب على غيره، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، لكنه يستحب، يستحب أن يحج الإنسان لا سيما إذا كان من والديه أو إخوته وأقاربه، فإن هذا من البر ومن الوفاء لهم أن يحج عنه، لكنه لا يلزم، لكنه لا يلزم. أما إذا كان له مال فيجب أن يحج عنه من ماله، سواء حج الفريضة تأخر لم يحج الفريضة أو نذر أن يحج فلم يحج. لكن يشترط أن يكون قد حج عن نفسه، هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء، يستحب أن يكون قد حج عن نفسه، يستحب أن يكون قد حج عن نفسه كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لقول عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزم أن يكون حج عن نفسه، لا يلزم أن يكون حج عن نفسه. أين دليله؟ دليل الأحناف هذا الحديث، دليل الأحناف على أن من حج من لم يحج عن نفسه يجوز أن يحج عن غيره، دليله هذا الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما قال للمرأة حجيتي عن نفسك أو لا، مباشرة قال حج عنه، أمرها أن تحج عنه. فيقول الأحناف يقول لا يلزم أن يكون قد حج عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمره، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، يعني لا يلزم، لا يلزم أن يأمره، لأننا لا نعلم، قد يكون الرجل، قد تكون المرأة تعلم أنه لابد أن تحج عن نفسها، أو قد يكون بلاغهم من نص آخر أدم أنه ورد. ثم إن الحج أيضا يجب على الفور، الحج يجب على الفور متى ما أمكن الوصول إلى مكة. فإذا كان الإنسان ما حج عن نفسه يجب على الفور أن يحج عن نفسه، فكيف يحج عن غيره؟ فالصحيح أنه لابد أن يحج عن نفسه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، قالت إن أمي نذرت، وهذا فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وأن المرأة تكلم الرجل ويكلمه، إنما العورة المنهي عنه هو ترقيق الصوت، ترقيق الصوت والخضوع به، هذا ممنوع محرم، ولا تخضعن بالقول، أما مجرد الكلام والمحادثة هذا لا بأس به. قال فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، قال نعم حجي عنها. هذا أمر ولا مو بأمر؟ ها أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف له عن الوجوب؟ ها قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقبل ذلك الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى، فهذا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. فهذا فيه دليل على القياس، وأن القياس ثابت شرعا، وفيه رد على الظاهرية الذين ينكرون القياس، الذين ينكرون القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الخالق بدين المخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الخالق بدين المخلوق، وهذا قياس، هذا قياس. فقال اقضوا الله فالله حق بالوفاء، اقضوا الله فالله حق بالوفاء. طيب إذا كان على الإنسان دين للمخلوق ودين لله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول اقضوا الله، فهل يبدأ بدين الله أو دين المخلوق؟ إنسان مثلا عليه كفارة يمين، أو عليه كفارة 60 مسكين، أو عليه نذر حج مثلا، ثم مات وعليه دين لآخرين، فهل يقدم دين الله أو دين المخلوق؟ من العلماء من قال يقدم دين الله جل وعلا، لأنه قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء. ومنهم من قال يقدم دين المخلوق، لأن دين الخالق مبني على المسامح، دين الخالق مبني على المسامحة، ودين المخلوق مبني على المشاحة، ودين المخلوق مبني على المشاحة. ومنهم من قال يتساوى دين الخالق والمخلوق فيقسم الدين بينهما، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن المال يقسم بين دين الخالق والمخلوق، بين دين الخالق والمخلوق. باب الحج عن من لا يستطيع الوقوف على راحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه أن امرأة حدثنا ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم على حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. قال باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. هذا الباب معقود للحج عن العاجز، هذا معقود للحج عن العاجز عن الحج، العاجز عن الحج. فقال باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. والعاجز عن الحج ينقسم إلى قسمين، العاجز عن الحج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عجز دائم، عجز دائم لا يرجى برؤه، عجز دائم لا يرجى زواله، فهذا يحج عنه، فهذا يحج عنه. القسم الثاني عجز ليس بدائم، عجز ليس بدائم يعني يرجى زواله، عجز يرجى زواله، فهذا لا يجوز أن يحج عنه، هذا لا يجوز أن يحج عنه، بل ينتظر ثم يحج، بل ينتظر ثم يحج هو عن نفسه، هو عن نفسه. لكن هل الحج عنه الذي عجزه دائم، هل الحج عنه الوجوب أو الاستحباب؟ ها، على التفصيل السابق، تفصيل السابق، إن كان له مال يجب أن يقيم من يحج عنه من ماله، كان له مال يجب أن ينيب من يحج عنه لأنه عاجز ما يستطيع الحج، وإن لم يكن له مال استحب لغيره أن يحج عنه، إن لم يكن له مال فإنه يستحب عن غيره أن يحج عنه، أن يحج عنه. هذا بالنسبة الذي لا يستطيع أن يثبت عن راحلة، لأن العجز، العجز قد يكون عجز مرض مثلا، وقد يكون العجز ما يستطيع الركوب عن راحلة، ما يستطيع أن يجلس، ما يستطيع أن يجلس عن راحلة، أو أن الجلوس على الراحلة يتعبه يمرضه. بعض الناس ما يستطيع، خاصة الإبل أول قديما، الآن الوسائل أسهل، الآن الوسائل أسهل، فإذا كان لا يستطيع أن يركب السيارة ولا في الطائرة ولا في الباص إلى آخره، هذا يحج عنه، هذا يحج عنه. طيب هذا بالنسبة للفريضة، هذا بالنسبة للفريضة. النافلة هل يحج عنه أو لا يحج عنه؟ هل يحج عنه أو لا يحج عنه؟ بالنسبة للقادر قادر، أما غير القادر الأمر ظاهر يحج عنه، لكن العاجز، العاجز عن الحج هل يحج عنه نافلة؟ يعني إنسان أدى الفريضة، حج حجة الفريضة، لكنه بعد ذلك أصيب بمرض لا يرجى برؤه، أصيب مرض يرجى برؤه، هذا يحج عنه لا بأس يحج عنه. لكن شخص ليس بمريض هل يحج عنه نافلة؟ يعني إنسان حج الفريضة، حج الفريضة، والآن أراد أن ينيب من يحج عنه في النافلة، نافلة، الشخص متعافي لكن يريد أن ينيب من يحج عنه حج النافلة، فهل له ذلك أو لا؟ المذهب له ذلك، مذهب الحنابلة يجوز أن ينيب من يحج عنه حج النفل، يجوز أن ينيب من يحج عنه حج النفل وهو معاف، هذا لا بأس. والقول الثاني أنه ليس له ذلك، والثاني ليس له أن ينيب من يحج عنه حج النفل، لأن الحج عبادة يأتي بها الإنسان بنفسه، الحج عبادة يأتي بها الإنسان بنفسه، فإذا كان قادرا لا ينيب غيره، إذا كان قادرا لا ينيب غيره، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، واختيار غيره أيضا، أن من كان قادرا نشيطا لا يجوز أن ينيب من يحج عنه في النافلة، لا يحج عنه نفلا، فإذا كان يستطيع أن يذهب إلى البيت فليذهب إلى البيت، أما كونه جالس ويقول يا فلان حج عني، هذه عبادة الأصل أن الإنسان يأتي بها ببدنه، الأصل أن يقوم بها هو بنفسه إذا استطاع، وإذا لم يستطع فلا شيء عليه، فإما أن يذهب إلى البيت بنفسه، وإما أن لا ينيب، وإما أن لا ينيب عنه في النفل. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. ما الدليل على الوجوب الذي لم يحج حجة الإسلام، يموت قبل أن يحج حجة الإسلام؟ ما الدليل على أنه يجب أن يقام عنه من يحج من ماله إذا كان له مال مثلا؟ الدليل أنها قالت إن فريضة الله على العباد، فريضة الله سمتها فريضة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها على أنها فريضة، فدل على أنها فريضة يجب أن يحج عنه، يجب أن يحج عنه، فإن كان له مال من ماله، وإن لم يكن له مال استحب لغيره، لأنه مات والفريضة في ذمته، لأنها سمتها فريضة، قالت فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، قال نعم. وهذا فيه، فيه جواز حج المرأة عن الرجل، جواز أن المرأة لها أن تحج عن الرجل، وحج الرجل عن المرأة من باب أولى، حج الرجل عن المرأة من باب، من باب أولى. نعم. باب حج المرأة عن الرجل. قال باب حج المرأة عن الرجل، عقد الترجمة لحج المرأة عن الرجل، وأن المرأة لها أن تحج عن الرجل، لها أن تحج عن الرجل، والأمر واضح، الأمر واضح. وفي هذا الحديث قوله كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجاء الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وقد سبق لنا مثل هذا الحديث، وأن هناك من استدل به على جواز كشف المرأة لوجهها، و الصحيح أنه ليس به دلالة، ليس به دلالة على كشف المرأة لوجهها، لأن أولا الحديث ليس به تصريح أنها كاشفة لوجهها، فقد ينظر الفضل إليها وهي تنظر إليه وهي غير كاشفة لوجهها. ثم أيضا قد تكون هذه المرأة لا تعلم عن تغطية الوجه، ثم هي قضية عين يعتريها ما يعتريها، فإن سلمنا أنها كاشفة لوجهها فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر، أنكر المنكر، صرف وجه الفضل للشق الآخر، فليس فيه دليل، ليس فيه دليل. ثم أيضا إذا أعيتنا الأجوبة على هذا الحديث، إذا الإنسان ما استطاع أن يجيب على هذا الحديث فنقول هو من المتشابه ويحمل على المحكم، هو من المتشابه ويحمل على المحكم، وهذه طريقة الراسخين، هذه طريقة الراسخين. أما التلبس والتمسك مثل هذه النصوص التي فيها احتمال، فيها احتمال وهي متشابهة، هذه من طريقة أهل الزيغ، هذه من طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. نعم. قال باب حج الصبيان، باب حج الصبيان، عقد هذه الترجمة لجواز وصحة حج الصبيان، لجواز وصحة حج الصبيان، فالصبي يجوز أن يحج، يجوز أن يحج ويصح حجه، ويصح حجه، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. والصبي هنا، الصبي هنا إما ينقسم إلى قسمين، الصبي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون غير مميز، أن يكون غير مميز يعني لا يعرف الإحرام، فهذا يحرم عنه وليه، يحرم عنه وليه، يعني عمره 5 سنوات، 4 سنة، شهر، شهرين عمره، لأنه يجوز، يجوز أن يحج من عمره ساعة، وهذا من خصائص الحج أن الصبي يحج لو كان عمره ساعة واحدة فإنه يحج. فإذا كان غير مميز يلبي عنه وليه، يلبي عنه وليه، فإما أن يقول لبيك عني وعنه، يقول وليه لبيك عني وعنه، أو يقول لبيك عن نفسي، يلبي عن نفسه ثم بعد ذلك يلبي عنه، يلبي عنه، المهم أن يلبي عنه وليه. القسم الثاني أن يكون مميزا ويفهم، يكون مميز يعرف الخطاب يدرك الأمور، فهذا يلبي، هو يلبي، يرشده وليه إلى التلبية، يأمره وليه أن يلبي ثم يلبي، ثم يلبي. وإذا أحرم الصبي حتى لو كان صغيرا، إذا أحرم فإنه يأتي بما يأتي به المكلف، يأتي من الأعمال بما يأتي به المكلف، لكن بعض الأعمال يأتي بها وليه، يعني مثل الرمي يرمي عنه وليه، يرمي عنه وليه، فهو يأتي بالأعمال كما يأتي بها المكلف، كما يأتي بها المكلف. لكن إذا ترك شيئا من النسك فإنه لا شيء عليه، إذا ترك شيئا من النسك فإنه لا شيء عليه، كما هو مذهب الحنفية، فلو أن الصغير ترك النسك أو رفضه فإنه يرتفض لأنه غير مكلف، غير مكلف. فلو أن الصغير بعد ما أحرم وأتى ببعض النسك رفض البقية، رفض خلع الإحرام ولبس ملابسه وترك إكمال النسك، فإنه لا بأس، فإنه لا بأس، لا سيما في مثل هذا الزمن، لا سيما في مثل هذا الزمن في زحام وشقة، فإن مذهب الأحناف هو الأقرب، مذهب الأحناف هو الأقرب، لأنه ليس مكلف، لأنه ليس بمكلف ولا شيء عليه، مع أن الأفضل والأكمل أن يلزم بها، لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بها، لكن لو رفضها فإنها ترتفض. وبعض العلماء يفرق بين الصبي ووليه، يقول إذا رفضها وليه لا يرتفض، إذا رفضها وليه لا يرتفض، الولي مكلف ويجب عليه أن يجعله يأتي ببقية النسك، وهذا يميل إليه ابن مفلح رحمه الله تعالى. أما إذا رفض الصبي نفسه، هو الذي رفض بعض أعمال الحج، فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بعثني أو قدمني، هذا هو الشاهد، الشاهد أنه قال بعثني وقدمني، أن ابن عباس حج، الشاهد أن ابن عباس حج معهم وهو صبي، وهو صبي. كم عمره؟ ها الله أعلم، قد يكون 13 أو 14، المهم أنه قارب الاحتلام، يعني لم يبلغ، لم يبلغ بعد، هو قريب من البلوغ لكنه لم يبلغ، ففي هذا دلالة على جواز حج الصبيان. قال بعثني وقدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، الثقل هو الأمتعة، الأمتعة والأغراض ونحوها، شيء الثقيل الذي يتقدم. وفي عندكم نسخة الثفل، نعم الثقل على كل حال الأمتعة ونحوها، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من جمع بليل، جمع مزدلفة، مزدلفة من جمع بليل، الليل هنا لم يبين، لم يحدد ابن عباس أي وقت من الليل دفع، أي وقت من الليل أذن له، لكن مر معنا أن من العلماء من قال بعد منتصف الليل، ومنهم من قال بعد غروب القمر، ومنهم من قال بعد غروب القمر، فيدفع بعد منتصف الليل أو يدفع بعد غروب القمر. وغروب القمر هذا ورد عن أسماء، ورد عن أسماء أنها تنتظر ترقب القمر، لكن من العلماء من قال فعل أسماء اجتهاد منها، اجتهاد منها، فالإنسان يدفع إذا مضى معظم الليل، إذا مضى أكثر الليل يدفع حتى لو لم يغب، يغب القمر، حتى لو لم يغب القمر. والحديث الذي بعده قال أقبلت وقد ناهزت الاحتلام، ناهزت الحلم، الحلم يعني البلوغ، ناهزت يعني قاربت، قاربت البلوغ، أسير على أتان لي، على أتان لي، والأتان هو هي أنثى الحمار الصغير من أنثى الحمار، هذه أتان. فابن عباس حج على، وشو حج عليه؟ على حمار راكب أتان أنثى الحمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول. وهذا فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإلا لكان الحمار يبطل الصلاة، لأن الحمار والمرأة والكلب الأسود يبطل الصلاة، إذا مر بين يدي المصلي فإنه يبطل صلاته، وهنا لم يبطلها لأنه ما مر بين يدي الإمام، الحمار مر بين الصفوف، ولهذا لو أن الإنسان دخل بين الصفوف فلا بأس، لو دخلت المرأة بين الصفوف لا بأس، لأن سترة الإمام سترة من خلفه، إنما لو مر الحمار بين يدي الإمام أو المرأة فإن هنا تبطل الصلاة، هنا تبطل الصلاة. ثم نزلت عنها فرتعت، يعني بدت تأكل من العشب بين الصفوف، فصففت مع الناس وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يونس بمنى في حجة الوداع، حجة الوداع. وفي الحديث الذي بعده حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، هذا هو الشاهد، يعني حجه صغير، فيزيد هنا السائب بن يزيد حج عمره 7 سنوات، وابن عباس حجه هو قريب من البلوغ، قريب من البلوغ، إذن هذا فيه حج الصبيان، فيه حج الصبيان. والحديث الذي بعده أيضا حديث السائب يقول لسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حج النساء. وقال لي احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن جده قال ان عمر رضي الله عنه بازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمره قال حدثنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نقوم ونجاهد معه؟ فقال لكن احسن الجهاد واجمله هو الحج حج مبرور. فقالت عائشه فلا ادع الحج بعد ان سمعت وانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب حج النساء. باب حج النساء ترجمة ظاهرة، ترجمة معقودة لحج النساء، معقودة لحج النساء. والمرأة مكلفة، المرأة تحج كالرجل، تجب عليها حجة الإسلام، لكن هل لها أن تحج بعد ذلك؟ هل لها أن تحج يعني إذا حجت الفريضة هل تكرر الحج كالرجل؟ من العلماء من قال الأفضل لها أن لا تكرر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج نساؤه حجة الوداع أمرهن بعد ذلك بلزوم الحصر، أمرهن بلزوم الحصر، والحصر جمع حصير، جمع حصير. هذا الحديث صححه جمع من العلماء كابن حجر وغيره، وضعفه آخرون، ضعفه آخرون الشيخ بن باز وغيره. فلما حجة الوداع ما حججنا بعد ذلك، ما حججنا في زمن أبي بكر ولا في خلافة عمر حتى كان في آخرها، حتى كان في آخرها أذن لهن عمر، أذن لهن عمر. فهل للنساء أن يحججن يعني غير الفريضة تحج مرة مرتين وثلاث؟ قل نعم، نعم لها ذلك، لكن على الحديث إذا كان صحيحا فإنهم يقولون إذا أدت المرأة الفريضة فلا داعي لها أن تزاحم مرة أخرى، لا داعي لها أن تزاحم مرة أخرى، فتلزم بيتها، تلزم بيتها ويكتفى بذلك، ويكتفى بذلك. ومنهم من قال إنها كالرجل لا بأس أن تتابع بين الحج والعمرة، لكن لا إشكال أن المرأة ليست كالرجل، المرأة ليست كالرجل، المرأة يلزم من تكرار حجها أن تختلط بالرجال وتزاحمهم ويكون هناك فتنة، وقد يكون عليها مشقة، لأن من النساء من تتعب تعجز وقد يغمى عليها وقد تسقط مع الزحام والمشقة، فتكتفي بالفريضة، إذا حجت الفريضة تكتفي بها وتلزم بيتها. هذا الحديث حديث عمر هنا قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجة، أذن يفهم منه أنه قبل ذلك لم يأذن، يعني قبل ذلك كأنه لم يأذن، يعني عمر توقف عن الإذن لهن، توقف عن الإذن لهن، ثم في آخر حياته أذن لهن، في آخر حياته أذن لهن رضي الله عنه. وتقول في الحديث أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجة، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف، يعني لما أذن لهن في الحج بعث معهن عثمان وعبد الرحمن مع أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن المرأة تحج غير الفريضة، أن المرأة لا بأس أن تحج غير الفريضة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز سفر المرأة من غير محرم، على جواز سفر المرأة من غير محرم، لأن أمهات المؤمنين حججنا وجعل عمر رضي الله عنه بعث معهن عثمان عبد الرحمن بن عوف، ومعلوم أن عثمان وعبد الرحمن ليسوا بمحارم. فقالوا يجوز أن المرأة إذا كانت آمنة ومع رفقة من الرجال أو النساء أن تحج بغير محرم، لكن هذا الحديث يجاب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا خاص بأمهات المؤمنين، فكيف تترك النصوص المحكمة ويستدل بهذا؟ هذا خاص بأمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين تجب حمايتهن وصيانتهن، تجب حمايتهن وصيانتهن، فكل سيدافع عنهن، كل مؤمن سيدافع عن أمهات المؤمنين ويحرسهن ويحميهن، فلا يحتاجن إلى محرم، لا يحتاجن إلى محرم، فهذا الأمر خاص بهن، هذا الأمر خاص بهن. الجواب الثاني أن الحديث ليس فيه دليل على أنهن ليس معهن محرم، الحديث ليس فيه دليل أنه ليس معهن محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر، بعث عثمان، وبعث عبد الرحمن بن عوف، ومعهن محارم، فليس بهذا دلالة على جواز سفر المرأة بغير محرم. وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن محارم للمؤمنين أو لسنا بمحارم؟ الجواب لسنا بمحارم، أجنبيات، لكنهن أمهات المؤمنين من حيث الاحترام وعدم النكاح، من حيث الاحترام وتحريم جواز نكاحهن، وإلا هي أجنبية تتغطى تحتجب عن الصحابة، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولهذا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم حتى أمهات المؤمنين، فكونهن أمهات هذا من باب الاحترام وليس من باب المحرمية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.